بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في شروط الصحة. تقدم ذكر جملة من هذه الشروط، وآخر شرط الخطبة. وأشار لخامس شروط الصحة بقوله: وبخطبتين قبل الجمعة، فلو خاطب بعدها أعاد الصلاة فقط إن قرب وإلا استأنفها، لأن من شروطها وصل الصلاة بها وكونها داخل المسجد وكونها عربية والزهر بها. من شروط صحة الجمعة الخطبة، وهذا متفق عليه، إلا أن الخلاف في حقيقة هذه الخطبة. والمالكية شرطوا جملة من المقومات لا بد أن تكون قائمة في الخطبة، بد أن تكون قائمة بها. أولا، ما تسميه العرب خطبة أو ما يسمى في عرف العربي خطبة، هذا المقوم الأول. المقوم الثاني أنها لا بد أن تكون باللغة العربية. الثالث، أن يكون فيها التذكير وغير ذلك مما سيأتي بخير الحديث فيه. قبل ذلك ماذا؟ هنا تقرير حول الخطبة، فيتقدم من كتب هذا الحديث فيه. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال الشيخ خليل رحمه الله تعالى: وبخطبتين قبل الصلاة مما تسميه العرب خطبة. سنفصل إن شاء الله تعالى الكلام في هذه المسألة إلى ثلاثة فصول. الفصل الأول: ما تصح به خطبة الجمعة. اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى فيما تصح به خطبة الجمعة، فذهب المالكية إلى أن أقل ما تصح به الخطبة هو ما تسميه العرب خطبة، أي بأن يكون كلاما مسجعا يشتمل على وعظ، كما ذكر الدردير رحمه الله تعالى. وزاد الدسوقي: الخطبة عند العرب تطلق على ما يقال في المحافل من الكلام المنبه به على أمر مهم لديهم والمرشد لمصلحة تعود عليهم حالية أو مآلية، وإن لم يكن فيه موعظة أصلا، فضلا عن تحذير أو تبشير أو قراءة أو قرآن نتلى. وأما قراءة القرآن والذكر فهو من سنن الخطبة وما يندب فيها على المشهور، كما سيأتي عند قول الشيخ رحمه الله تعالى: وقراءة فيهما. وذهب الشافعي رحمه الله تعالى وأحمد إلى أنه يجب الحمد والثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر بالتقوى والدعاء وقراءة القرآن. قال الشافعي: أركان الخطبة الحمد والتصلية والوصية بالتقوى، وهذه الثلاثة عنده تجب في كل من الخطبتين، وقراءة آية مفهمة في إحداهما، والدعاء للمؤمنين في الثانية. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى عدم اشتراط ذلك كله، فقال: أقلها تسبيحة. وسبب اختلافهم في ذلك هو: هل يجزئ في ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي للخطبة فيصح بكل ما تسميه العرب خطبة، وبهذا تمسك المالكية، أو ما ينطلق عليه الاسم الشرعي فيشترط فيها حينئذ وصول الأقوال التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، كالذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله، إلى آخر ذلك من الأحاديث التي رويت في ذلك. والسبب في اختلافهم بين ملاحظة الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية أن الخطبة التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أقوال راتبة وأقوال غير راتبة، فمن اعتبر الأقوال غير الراتبة وغلب حكمها قال: يكفي من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي، أي مما تسميه العرب خطبة. ومن اعتبر الأقوال الراتبة وغلب حكمها قال: لا يجزئ من ذلك إلا أقل ما ينطلق عليه الاسم اسم الخطبة في عرف الشرع واستعماله، أي يجب في ذلك أن ينقل ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه من الحمد والصلاة والسلام وغير ذلك مما سمعتم. هذا هو الفرع الأول، وكما سمعتم فاصل الخلاف بينهم هو بين ملاحظة الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية. أما الفصل الثاني من هذا الفرع هو هل تصح هذه الخطبة بغير اللغة العربية؟ قد سمعنا من كلام خليل، من كلام الشيخ خليل رحمه الله تعالى، أنه قال مما تسميه العرب خطبة، ومعلوم أن العرب كانت تتحدث بالعربية، فهل تصح هذه الخطبة بغير اللغة العربية أم لا؟ اختلفوا كذلك في هذا الفرع، فذهب الجمهور منهم المالكية والشافعية على الصحيح من مذهبهم والحنابلة في المشهور إلى اشتراط اللغة العربية فيها، ووافقهم في ذلك أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمه الله، إلا أن المالكية تشددوا في الأمر وقالوا لا تصح دون العربية ولو مع العجز، فإذا اجتمعت جماعة أعجمية ولم يكن فيهم من يحسن العربية لم تجب عليهم، بل ولا يصح أن يلقن أحدهم خطبة من غير أن يفهمها، وإذا كان فيهم واحد يفهم والباقي لا يفهمون فإنه يلقي عليهم خطبة بالعربية ولو كانوا لا يفهمونها. والشافعية قالوا يرخص للإمام في وقت يتعلم فيه اللغة العربية مما يكفيه لإلقاء خطبة تصح عندهم، وأما الباقون فقد رخصوا ذلك مع العجز وقالوا يصح أن يلقي الخطبة إذا عجز عن اللغة العربية باللغة التي يحسنها. وذهب الأحناف وكذلك بعض الشافعية وهو قول عند الحنابلة إلى أنها لا تشترط فيها اللغة العربية وتصح بأي لغة أديت بها. والخلاف بينهم دائر مع ملاحظة الحقيقة الشرعية في الخطبة وملاحظة المقصود من الخطبة، فأما الجمهور فقد استدلوا بالحقيقة الشرعية للخطبة وقالوا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان عربيا فكان يخاطب قومه بلغته، فلا يجوز حينئذ فعلها بغير هذه اللغة تمسكا بهذه الحقيقة، وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باستصحابها في الحديث الذي تحفظونه صلوا كما رأيتموني أصلي، فكانت الخطبة ذكرا من الأذكار التي يجب الإتيان بها على وفق الحقيقة الشرعية التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجوز التصرف في ذلك. وأما الحنفية ومن وافقهم فقالوا نظرنا إلى مقصود الخطبة، إلى المقصود من الخطبة، فوجدناه هو الاتعاظ ومنفعة الناس، ومنفعة الناس، وجدنا أن الخطبة وضعت للاتعاظ ومنفعة الناس، وهذا حاصل بأي لغة، بل أنه لا يحصل إلا باللغة التي يفهمها القوم، حيث أنه إذا اجتمعت جماعة من العجم لم يفهموا العربية وألقيت عليهم خطبة بغير لغتهم أي بالعربية لم يحصل هذا المقصود الذي هو الاتعاظ والانتفاع. وأما استدلالكم بالحقيقة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب قومه بلغته، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ونحن نقول كذلك أن الخطيب يخاطب قومه بلغته، ولكن كما سمعتم فإن الجمهور ردوا عليهم بأن هذه حقيقة شرعية وردت، كما أن الأذكار تقال كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الخطبة ذكر، قال الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فإذا بما أنها ذكر وبما أن الحقيقة قد نقلت هكذا لا يجوز التصرف فيها. والفرع أو الفصل الثالث هو إذا وقع ونزل وأديت بغير اللغة العربية أو بلغتين اللغة العربية وغيرها، فكيف العمل؟ أولا قبل أن تقع إذا احتيج إلى إلقائها بغير اللغة العربية، كما هو الحال في كثير من البلدان اليوم، وهي نازلة من النوازل التي احتيج النظر فيها، هو واقع أيضا في نواحي من هذه البلاد، أي أن الناس جرى عليهم جرى فيهم العمل أن يقدموا بين يدي الخطبة موعظة وكلاما بلغة القوم حتى يخرجوا من الخلاف ويلقوا هذه الخطبة باللغة العربية. وعلى هذا على ما أظن جرى العمل في سوس أن الناس الذين لا يفهمون العربية تقدم لهم موعظة قبل الخطبة بلغتهم ثم تلقى الخطبة بالعربية، فهذا قبل الخطبة للخروج من الخلاف. أما إذا وقع في الخطبة الكاملة فعلى قول من يشترط الخطبة لصحة صلاة الجمعة بطلت الجمعة ووجب إعادتها. ومن المالكية من قال أن خطبة الجمعة ليست شرط صحة وهو عبد الملك بن الماجشون، وعلى قوله أن الخطبة سنة فإذا أديت بغير اللغة العربية لم تبطل الجمعة وصحت على قوله، ولكن المشهور كما تعلمون هو أن الخطبة شرط صحة. وكذلك إذا وقع في غالب الخطبة فإننا ربما نخرجها على الغالب ونقول أن الذي غلب عليها هو غير هذه اللغة التي لا بد أن تؤدى بها، فكانت الخطبة باطلة، فكانت الصلاة باطلة على من يرى هذا المذهب. وأما إن وقع في الخطبة الثانية فقد اختلف المالكية كذلك في هل الخطبة الثانية شرط لصحة الخطبة الأولى، بحيث أن الإنسان مثلا إذا خطب الخطبة الأولى ثم ساها عن الثانية أو قام للثانية فحصر عن الكلام ولم يستطع أن يتكلم بشيء ثم نزل فصلى، هل تصح منه الخطبة والصلاة؟ اختلفوا في ذلك. فعلى قول من ذهب إلى أن الخطبة الأولى تكفي، تكون هذه الخطبة صحيحة إذا أديت باللغة العربية والثانية لا تصح، ولكن الأولى تقوم مقام الخطبتين على قول من يقول بذلك. ومن اشترط الخطبتين معا أبطلهما جميعا. وإذا تخلل الخطبة كلام بلغة أجنبية هذا الفرع ربما يخرج على فرع آخر عند المالكية، وهو إذا لغى الإمام. قال مالك في المجموعة: إذا شتم الإمام الناس ولغى فعلى الناس الإنصات ولا يتكلمون. قال أشهب: ولا يقطع ذلك الخطبة. فربما يخرج ذلك الكلام الأجنبي عن الخطبة بلغة أجنبية إذا ندر وقل مخرج اللغو. وربما يلاحظ في ذلك أن الحقيقة الشرعية لم تحصل، لأنه صار كلاما لا تعرفه العرب، وإن كان مشتملا على عربية وغير عربية فإنه كلام في الآخر في النهاية لا تعرفه العرب، فلا يصح أن يطلق عليه الاسم اللغوي للخطبة فلا تصح به الخطبة. فعلى الأول تصح إذا تخللت هذه اللغة الخطبتين وكان قليلا، وعلى الثاني لا تصح. والذي أحوجنا إلى النظر في ذلك هو كما سمعنا النوازل التي تكثر اليوم من البلاد التي تحتاج إلى ذلك، لأن الشعوب تجتمع في المساجد ولا تفهم العربية، ولعل الكلام في ذلك يتحدث فيه شيخنا. إذن هذا ما يتعلق بالخطبة. قد سمعتم أن المالكية جعلوا من مقوماتها اللغة العربية وجعلوها شرطا، وما تقدم في الفروع كاف في هذا الموضوع. أما من ناحية التأصيل فإن الأصل في العبادة أن توقد بهيئتها التي أديت بها التي أدها بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل، توخد بهيئتها. وهيئة صلاة الجمعة أنها كانت تؤدى خطبتها باللغة العربية، وكان هذا هو المعروف والمعمول به. وبمقتضى هذا الأصل أخذ العبادة بهيئتها التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، الصورة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وبها تكون خطبة مطلوبة ومطلوب أن تكون باللغة العربية، هذا أمر بين ولا حاجة إلى كثرة الكلام فيه. نعم. من تعبد جعلوا تعبدا؟ نعم. هو كونه اللغة العربية في الخطبة لا يرفع هذه الحقيقة ولا يمنعها، أنه يمكن لهذا الواعظ أن يفسر هذه الخطبة بعد الخطبة أو قبلها، وهذا يحقق له الأمرين معا، يحقق له أن تعريفهم بمضمون الكلام ويحقق له الاتباع. إذن فإذا أراد أن يجمع بين الحسنين في هذا الأمر فوجه الفعلي هو هذا، أن يذكر مضمون هذه الخطبة باللغة التي تفهم، تيد فهمها من حضر وأراد أن يخطب خطبه باللغة العربية، هكذا هذا أفضل. أو أن يكون تكون بعد الخطبة لمن لم يفهم، يقول من لا يفهم الخطبة فليجلس ثم تفسر لهم، هذا أفضل. هذا لا يرفع، هذا لا يرفع الإفهام، ووسائل الإفهام كثيرة، وما دامت هذه الطرق توصل إلى المراد فإن الخطبة تبقى عربية كما هي منقولة للتعبد، ثم يتوسل إلى الغرض الآخر بهذه الوسيلة. كما أن الفاتحة لا يمكن أن تقرأ إلا باللغة العربية، لكن من اشتاق أن يفهمها فسرت له وبينت له، وبذلك يحصل الأمران معا من غير أن يخالف قواعد الفقه في هذا الموضوع. هكذا يستحسن أن تكون الخطبة باللغة العربية، يجب أن تكون باللغة العربية، فلو لم يخطب بها وخطب بغير العربية بطلت الصلاة. وبعض الناس الآن يخطب باللغة الأمازيغية، للخطبة باللغة الأمازيغية، بعضهم في أحد المناطق بنواحي بهذه الجبال خطب في القوم باللغة الأمازيغية، ولما نقش في ذلك قال الغرض من الخطبة الوعظ، الغرض منها إفهام الناس أمر دينهم، ولكن أمر دينهم لا يدخل فيها أن تأتي بالصلاة على وجهها، وأن تأتي بها وقد حققتها على ما تقتضيه قواعد الشرع، لا أن تلاحظ مصلحة وتفسد الجميع، فلا هم صلوا الجمعة ولا هم سمعوا الخطبة ولا لا. هذا النوع الآن من النظر في المقاصد والمصالح هو الذي أدى إلى إفساد علم المقاصد، هو الذي أدى إلى إفساده، هو الذي يفسده. يأتي شخص فيقدم مصلحة مرجوحة على مصلحة راجحة، ويظن أنه قد تمسك بما يحقق أغراض الشرع، ولكن من أغراض الشرع أن تأتي بصلاة الجمعة على أكمل وجه وأتمه، وتأتي بها وقد اجمع الناس على صحتها، لا أن تأتي بها وفي هذه الصلاة ما فيها. على كل، فالمصالح والمقاصد لا بد أن يكون من يأتيها على دراية بطرق الترجيح بينها، وما تقدم به مصالح بعضها على بعض، وما تقدم به المقاصد والأغراض بعضها على بعض، حتى ينتظم هذا الأمر على سداد ورشاد، وليس أن يلعب بالدين كما يفعل هؤلاء. خلاصة الكلام أن الأمر محسوم في المذهب المالكي، ولم يخالف في ذلك إلا من سمع سمعه ابن المجشون، وما الملكة كلهم فذهبوا إلى هذا الشرط. أما مضمون الخطبة، مضمونها فيجب أن يكون مما فيه ذكر الله، فيه الوعظ والتذكير، ويتضمن الوعظ في العادة الترغيب والترهيب، الترغيب في أعمال الخير واكتساب الفضائل وطلب المقامات والمنازل الشريفة العالية، ويتضمن الترهيب كذلك تخويف الناس من عذاب الله وغضبه وآثار الآثام وآثار المعاصي إلى غير ذلك مما يدخل تحت حقيقة الترهيب. إذن الخطبة فيها ترغيب وترهيب، فإن خلت من ذلك وصار الإمام يخبط ويتكلم بما لا علاقة له بما حددت به مفهوم الخطبة، هنا اختلف الفقهاء في بقائهم في الخطبة أو هم خارج الخطبة. بعض الفقهاء قالوا إذا كان الإمام يعبث في الكلام ويأتي بمواضع تافهة ويشتغل بأمور ليست من الدين في ورد ولا صدر ويتكلم بالباطل، هنا الخلاف، هل ما زلنا في الخطبة أو نحن خارجها؟ بعضهم قال إذا كان الحال هذا فعلى الناس أن يتحدثوا بأمور دنياهم وأن يسلم بعضهم على بعض وأن يسأله عن أخبار السوق وأن يتذاكروا بينهم ويتركوا الإمام يلغط إلى أن ينتهي من لغطه. هذا ذهب إلى بعض الفقهاء، إذا كان يتكلم في أمور تافهة لا معنى لها ولا علاقة لها بالدين وليست من الدين في شيء، وربما تكلم بالكذب والبهتان والزور وتكلم بما ليس بحق، بعض الفقهاء قالوا بأنك لست الآن في حال الخطبة، أنت الآن في خارج عن الخطبة، لأن الحقيقة الشرعية ارتفعت، وإذا ارتفعت الحقيقة الشرعية ارتفعت أحكامها. إذا ارتفعت حقيقة الشرعية ارتفعت أحكامها. ما هي أحكامها؟ أن تسمع وتنصت وتترك اللغو وأن تنظر إلى الإمام، أحكام الخطبة التي تتبعها. فإذا أتى هذا الإمام بهذا الذي يرفع الحقيقة الشرعية صار كل ما كان محرما صار مباحا، لأنك الآن خارج الخطبة المعتبرة شرعا، وبذلك المسألة دائرة على هذا. وإن كان مذهب المالكي أن الأصل هو أن يسمع إليه وأن لا يطار حتى أن يطار هذا الأمر في المسجد حتى لا تقع الفوضى بين الناس ويقع الناس فيما يضرهم، والمصلحة هنا قررت المسألة على النظر في مصلحة الدين مصلحة الناس فيه. أما هو في الحقيقة منهم من قال بأن هذا الأمر يصير كلام الإمام كلاما فارغا حشوا لغوا لا معنى له، أصل فيه أن لا يلتفت إليه وأن لا يسمع إليه. والخطبة يستحسن فيها أن تكون قصيرة وأن تكون قراءة القرآن في الصلاة أطول، دي السنة، دي السنة النبوية، قصر الخطبة وتطويل القراءة هو العكس الذي يقع الآن. الإنسان تخطب المخاطب تخطب ساعة وتصل للصلاة في 3 دقائق، لأن الخطبة له فيها مآرب لابد أن يحققها لابد أن يرسخها. وأما الصلاة فإنه يصلي لأنها تصح بالفاتحة والمعوذتين وينصرف، ولكل وجهة هو موليها. خلاصة الكلام، ويقال إن من علامة الساعة تطويل الخطبة وقصر الصلاة، إلا أن ليس كل ما هو من علامة الساعة فهو سيء، ليس كل ما هو من علامات الساعة يعتبر أمرا سيئا، فمن علامة الساعة ما هو محمود ومطلوب كنزول عيسى وقتله للدجال إلى غير ذلك من الأمور التي حمدت في آخر الزمان، فليس كل ما هو من علامة الساعة يذم، والذم إن كان لشيء من هذه العلامات فذاك من خارجين وليس لأنها من علامة الساعة. خلاصة الكلام أن الخطبة لابد أن تتضمن شيئا مما يعد موعظة. هل يشترط في الخطبة آية، يعني أن يكون فيها شيء من القرآن؟ هذا لم يجعله المالكية شرط صحة، وإن كان عندهم مطلوبا، إلا أنه إذا لم يكن لا يبطلون به الصلاة. إذا كان قد خطب أي خطبة وتتضمن هذه الأمور التي هي الشرطية، الترغيب والترهيب والتذكير إلى آخره، سواء كانت هذه بالنثر أو بالنظم، تضمنت القرآن أو لم تتضمنه، ذكر حديثا أو لم يذكره، المهم هو أن تتضمن مفهوم الخطبة لهذا الأمر، لأن الأمر الذي يخطب عليه هو الذي يحدد المضمون. وأنت خبير بأن العرب إذا أرادوا أن يخطبوا في أمر فإنهم يحملونه ويجعلونه مضمون الخطبة، أي أمر يخطبون فيه يجعلونه هو مضمون الخطبة، يخطبون بمضمونه. فإذا أرادوا أن يتقدموا للصلح فإنهم يجعلون قصب أو أصل الكلام في معاني الصلح وفوائده ومصالحه ومقاصده إلى آخره. وإذا أرادوا أن يتحدثوا عن مثلا أمر آخر من أمور طلب من الناس أن يتبرعوا ما شابه ذلك، يجعلون هذا هو الركن. فخطبة الجمعة ملاكها الترغيب والترهيب والتذكير، وكل ما يحقق ذلك فإنه مقبول ومندرج تحت حقيقة الخطبة. هذا ما ذكر في هذه المسألة. الأحسن أن تكون بالفصحى ولا تضر بعض الألفاظ التي تفسر بالدارجة، بعض الألفاظ الدارجة تفسر بها، هذا هو الأصل، تفسر بها الألفاظ، لأن الدارجة ماشي عربية، لأن الدارجة المغربية تركيبها تركيب أمازيغي ماشي تركيب عربي، ماشي ما فيهاش التركيب العربي باعتبار أن فيها أسلوب العرب، المبتدا والخبر والمجاز كله أمازيغي تقريبا، ما فيش عربية. إذا نظرت إلى الإسناد في اللغة الدارجة فستجد أنه إسناد أمازيغي، لأنهم الذين صنعوا لها التركيبة بحكم أنهم يتكلمون بالعربية فيشلحونها ويمزغونها ويبربرونها. دابا شنو يقول لك؟ شوف واش يقول لك، أتنفع غير راسك، واش كاين في اللغة العربية؟ أنت تنفع رأسك، أرض البال، أرض البال لراسك، واش الراس هو كل شيء عندكم أنتم هاد الشلوح؟ وهو عندهم هو العرب النفس، الأمازيغ الراس. ولو تتبعت هذه التراكيب الآن في الإسناد المجازي وكذلك في الإسناد الآخر لوجدت أن تركيبها ليس عربي، تركيب الدارجة ماشي عربي، تركيب أمازيغي. وإذا جئت التركيب الأمازيغي الأصلي ثم ترجمت به الدارجة تجده موافقا، وإذا ترجمت به اللغة العربية الفصحى تجد أن بينه فيه التنافر وفيه التدافع والتباين، فلا يجتمعان في تركيب المجاز. تركيب المجاز وتركيب الإسناد هو ليس عربيا، ولذلك كثير من الناس الآن نقلوا تراكيب العجم إلى اللغة العربية فيتكلمون بالألفاظ العربية بتركيب غير عربي، وهذا كثير من كتاب ومن مؤلفين ومن كذا، يعني التركيب هو غير عربي لكن ألفاظ عربية، وهذا كثير في كتب حتى الأعاجم، مثلا مثل الفرس وكذا، إذا كتبوا يغلب عليهم هذا الأمر، يستصحبون جملة من لغاتهم الأصلية في الحديث باللغة العربية مثلا، هذا معروف الحاجة إلى إطالة الكلام فيه، لأن حتى الاستفهام، استفهام مثلا في اللغة الدارجة استفهام أمازيغي، إذا جئت الاستفهامات ومستفهم به وطرحته في اللغة الأمازيغية تجد أنه استعمل من زمان، وإنما دخله هكذا. ذلك هذه المسألة ديال الدارجة ليست عربية في تركيبها، وبذلك اختل فيها مقوم من مقومات العربية. والكلام في هذا الموضوع طويل ولا بد له من الأمثلة، والخوض فيه خوض في موضع مهم جدا، وهذا يشتغل به الوالعون بحدود الألفاظ وتراكيب الكلام وعلوم إسناد الألفاظ بعضها لبعض، لأنه علاقة باش يعرف هذا اللفظ المسند هذا الإسناد واش كيف اللغة العربية ولا كيف في لغة أخرى وهكذا. ما قد يتبادر إلى الذهن عند البعض هنا يقول لك سيدي تركيب الكلام واحد، تركيب الكلام واحد، لا ليس كذلك، ليس كذلك. مما هو معروف عند الدارسين والباحثين لفوارق اللغة أن اللغة تختلف من عدة جهات، تختلف في الإسناد، مثلا المضاف والمضاف إليه في اللغة العربية المضاف تتخذ مع المضاف إليه، وفي اللغة الأخرى يتقدم المضاف إليه على المضاف. student book مثلا، student book، ولا كتاب العربية كيكون كتاب التلميذ، يخص يتقدم يتأخر ويتأخر يتقدم. teacher book داك الشيء، كما داك الشيء مشادية بزاف. كتاب الأستاذ مثلا، بحال هاد الأمور إلا قلبتيها خصك تقول كتاب الأستاذ، إلا قلتي الأستاذ كتاب غيبقى حتى واحد ما يفهمش كتقول أستاذ الكتاب، أستاذ الكتاب، هذا هو قيد الكتاب، الكتاب إلى آخره. خلاصة الكلام أن هذا كثير في لغة القوم، وكذلك فيما يتعلق بما يحرك الأذهان. قد سبق نشرنا إلى أن مما لاحظه الدارسون لفائدة المنطق أن لغته لغة ميتة جامدة، ميتة جامدة، ما كتعطيش حركة للذهن، ما كتعطيش قدرة على الإتيان بالأمثلة، ما كتمكنش من نظائر والأشباه، ما كتعطيش فائدة التفكير المطلوب، لا من ناحية جلب النظائر والأشباه، ولا من ناحية التخيل والإيهام، ولا كل الأمور التي تستفاد من المعرفة ما كتكونش في اللغة التي كتب بها المنطق كما قالوا. وهذا أشار إليه متى، أشار إليه السرافي، سعيد السرافي في مناظرته المشهورة مع من؟ مع متى المنطقي، لكن تقرأ هذا أوردها أبو حيان التوحيدي في كتابه الإمتاع والموانسة. وكذلك أيضا الجمل التي تؤثر والتي لا تؤثر، الجمل التي تؤثر في بعض اللغات قد تكون اسمية، والتي تؤثر في بعض اللغات لابد أن تكون إنشائية. وهنا أمر معروف أن في بعض اللغات إذا أردت أن تستفز تستعمل الإنشاء، وإذا أردت أن تميت تستعمل الجملة الإسمية، وذلك لما عهد في طريق طبيعة لغتهم من هذه الحالة. وفي هذا السياق باش ما الدرجة، لأن نحن نهضروا على الدرجة في الخطبة، في هذا السياق نخرج شوية برا ديال الطريق. الخلاف مثلا فيما يصلح أن يكون مصطلحات فلسفة، ماذا تعرفوا دابا بين هاد العلمانيين وهاد الحداثيين؟ الآن الذي لحظ عليهم أنهم كانوا ينقلون الألفاظ من لغات فيسقط أطراف منها، يعني كتهز هذاك الشعير قبل ما توصل للبيدر تيطيح لك النص ديالو ولا الربع ديالو، ملي كيوصل للبيدر كيتهز منه عاود ثاني البيدر اخر، اش كيوصل لهذاك البيدر الثالث ولا الرابع؟ ما كيوصل ليه والو، كيوصل غير شي حاجه قليله. وحتى الى وصل تما لا يمكن ان يعطي التفكير، ان العلم الحقيقي هو الذي إذا الذي تعلمه هو الذي إذا فكر جدل ونقد وعارض وانفصل، هذا هو اللي كيتسمى العقل اللي كيقرأ، العقل اللي كيقرأ وكيستفد، خاص ملي غادي تكون الفكرة ولا المعرفة شو يجدل ويناقش ويعارض، يستعمل الإرادات سواء كانت محتملة أو حقيقية ويجاوب عليها ولا يثبتها، هو اللي تيقرأ، هذا هو اللي عنده العقل النقدي. أما اللي تيقرأ وتيتلقى بحاله بحال شي خبية، هذا لا يمكن أن يعتبر بأن هذا صالح، التعليم صالح، هذا التعليم ما صالح. خلاصة الكلام أن العلمانيين الآن كتعرفوا دابا أنهم فيهم الصداع، فيهم الغوات بزاف، قلت يغنوا علينا بدوك الشطحات ديال أوروبا، كلما راد أحد من أن يتكلم تجيب لك واحد المقولة ما فيها ما يتشاف، يقول قال الفيلسوف الألماني جور كوركيفر كز ماشي قال والو، ماشي قال اش غايقول انت ولا هو، اش عندك ما تقول، ما عندك ما تقول انت ولا هو، سكتنا والو. ولكن هذا الكلام اذا جاءهم يعطونه التقديس والتشريف. هنا بعض المسلمين الباحثين المسلمين دخلوا معهم في نقاش حقيقي، وهم ممن درسوا اللغات دراسة عميقة وهم أعلم منهم بهذه اللغة الأصلية للتفكير. قالوا ما هذه الجملة الآن التي نقلتموها نعتبر أنها صحيحة، هي في لغتها الأصلية من المواد النافعة التي تحرك، لأنها لها أسباب الحركة، منها العقيدة، منها الأيديولوجية، منها منها منها منها. في اللغة التي نقلتموها فيها أصحابها لهم مادة هذه الأشياء تنفعهم، وهذا التركيب اللفظي ينفعهم لأنه من النوع الذي يحركهم. نقلتها أولا هي لا تحرك هذه العقول الأخرى لأسباب، منها أنها ليست من اللغة التي تحرك أولا، ماشي من النوع، ستكون فيها الأمر، ستكون فيها الإنشاء والطلب، ما يكونش فيها جملة اسمية كما في اللغة الألمانية مثلا. تاليا أن هذه ما يمكنش تتحرك لكم هذه العقول، لأن ما فيهاش المادة ديال التحريك، خص الأيديولوجيا، خص هذيك المواد الأخرى اللي كتحرك بها. جيتوا لواحد الحاجة اللي كتقتلوا بها العقول، خاصكم إذا بغيتوا ديروا القول الفلسفي ولا القول الفكري يجب أن يكون مناسبا لغة ومادة وأيديولوجية، وأن يحصل في نفس السامع ما يصلح أن يحركه هذا. وفعلا صحيح ذاك الشيء، صحيح صحيح جدا، بالدراسة والبحث الدقيق تبين أن العلم الذي يحرك لا بد أن تكون له أسس عقادية معرفية تصديقية وأمثلة ونظائر وأشباه واعتراضات ولوازم، غاد باش يحرك. أشقال ابن حزم في المنطق لا بد أن يكتب باللغة العامة. علاش قال باللغة العامة؟ لأنها هي اللغة التي تحمل خصائص التحريك. أن مثلا إلا بنيتي مثلا واحدة عكس النقد الموافق مثلا بنيتي في الفقه ها؟ ولا بنيتي في النحو، شحال من ذاك العقول ديال هذوك الطلبة اللي قراوا النحو وهذوك الطلبة اللي يقراوا الفقه، كيكون هذا المثل في عقولهم؟ شحال من نظير غادي يجبدوا ليه؟ شحال من مسألة أخرى التي يمكن أن تريد موافقة لمثل هذا الذي في أذهانهم؟ وذاك وغادي يوزنوا وغادي يعبروا وغادي ترسخ، وغادي ترسخ هذه المادة. بخلاف مثلا ما إذا خطبته بمثال جامد ميت لا يحرك، لا يجلب النظائر والأشباه والأدهى من ذلك أنه ينساه، حيث ما عندوش الموطن فين يسكن، ما عندوش فين يسكن، جاب وحده القرصو ليس البتة الجمادة تكون، يبقى واحد يومين ولا ثلاث ايام يقول لك ما كاين حد، ماشي في حالاتي يعني ما كاين حتى واحد معايا، انا ما عندي الاقامه، ما عندي الاستيطان، لا تجب علي الجمعه ولا تنعقد بي، ماشي في حالاته. سبب وجود هذا الضعف في العقول والنفوس انها لم ترجع الى جذور الشروط التي تحقق بها المعرفه. ما حتى التعليم راه ما كي لا يقوم بالواجب في الحقيقه، ما دام الانسان لم يجد في وجدانه ما يصل الى عقله معنى ان القدير ما كتعطي والو، هذا كتوصل العقل كتبه كتوصل القلب، وحاجه اللي ما كتوصل القلب راه ما كتحركش الجوارح. ولذلك إذا كانت الأيديولوجيا ولا كانت الفكرة ولا كانت الدين ولا كانت العقيدة توافق الفكرة العقلية تمشي مباشرة للقلب تتحرك، وربما يشتعل الجسم بالحرارة لأنه يمس جذور المتلقي. نرجع الدارجة في الخطبة. الدارجة في تركيبها ليست عربية، إذن فلتقل خطبة باللغة العربية. ثم إذا أريد أن يفهم الناس بعض الألفاظ الصعبة يمكن أن أحتاج شلحة فشلحة بشلحة ما كان مشكل، وكان نفضة نفضتين أن هذه في الحقيقة لا يبتلون بها الصلاة، لا يبتلون بها الصلاة ما دام أمرا مهما جدا ولا بد من أن يشرح، يمكن يقولوا بالعربية ويشرحوا في مشكلة. لكن في المذهب المالكي أن لا يكون ذلك كثيرا، لا يكون كثيرا حتى إنه يكون مثل العربية ويفوقها أو قد يكون مما هو مؤثر في الخطبة. هذا مضمون هذا الأمر. ثم قال أشار الخامس صحة القول والخطبتين قبل الصلاة، فلو خطب بعدها أعاد الصلاة فقط من قرب وإلا استأنفها. نعم هذا لأن من شروطها وصف الصلاة بها وكونها داخل المسجد. ومن شروط هذه الخطبة أن تكون متصلة بالصلاة. فلو قدر أن الإمام خطب ثم حاجزه حاجز ربما أدى به الأمر إلى أن يخرج وطال زمانه، وكان في الحقيقة لا ينتظرونه كما هو معروف، لكن لو انتظروه لأمر ما انتظروه حتى يرجع، انتظروه حتى يرجع ولكن طال الوقت عند الساعة يلا ارجع، يعيد الخطبة، يعيد الخطبة، لأن من شرط خطبتي الاتصال بالصلاة، من شرط الخطبة الاتصال بالصلاة أخذا من هيئة الجمعة في الزمان النبوي، فإنها كانت تصلى، الصلاة تقع عقب الخطبة بالولاء والتتابع، فلا بد من أخذ هذا الأمر شرطا في هذا الموضوع. هذا أولا. الشرط الآخر الذي ذكر هنا أن تكون في المسجد، فلو خطب في الصحن أو في السطح أو خارج المسجد باطلت الصلاة. إذا كان هذا خطب خارج المسجد باطلت الصلاة. أما ما يدعى من أنه يمكنه أن تصلي بالمذياع كما ذهب إلى الصديق وكتب فيه كتابا وثبت فيه أن هذا الأمر، هذا فيه كثير من الجهات التي يجب أن تنقض وترد. المالكية أصلا لا يقبلون الصلاة إذا كان الصف فيه خلاف الاتصال، الاتصال في الصف كاين ولكن ما فيش اتصال، هذا فيه خلاف، فيه خلاف على تصح الصلاة، فكيف بمن هو بعيد ويصلي بواسطة أداة ولا يوجد جمع ولا يوجد في جماعة، ماشي في الجماعة هو، وصلى منفردا بهذا الاعتبار، وصلاة المنفرد بعيدا عن الجماعة صلاته باطلة لأنه ليس محسوبا من الجماعة، والجماعة لا بد أن يحسب منها من يصلي، والكلام في ذلك ربما يأتي في مكان آخر. ثم قال وكونها عربية، قوله كونها عربية أي ولو كان الجماعة عجما لا يعرفون العربية، فلو كان ليس فيهم من يحسن الإتيان بالخطبة عربية لم يلزمهم جمعة. نعم هذا هو المذهب، إذا اجتمع الناس وكلهم مثلا عجم وقال هل فيكم من يحسن العربية؟ لا أحد يحسن العربية. حقيقة في حفاظ القرآن لكن لا يحسنون العربية، لا يمكن أن يصلوا الجمعة. اللهم إذا كان فيهم من حفظ شيئا وخبا كيف مش يقول ولكن حفظ الخطبة، حفظها عندما كان يتعلم كان حفظ الحمد لله كذا حمدا كثيرا طيبا ولا من آخره، ثم يقول اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون أيها الناس خافوا من ربكم، ويجلس وينود يقول يا أيها الناس اتقوا الله وكذا ويقرأ سورة القرآن وينزل زين صلاتهم صحيحة، وإن كان لم يعرفها فهو يحفظ الخطبة كافي. ولكن إذا كان لا يوجد من يستطيع أن يخطب بالعربية صلوا ظهرهم وانصرفوا إلى بيوتهم وهكذا. وجهر بها. نعم كذلك يجب أن يجهر بالخطبة. نعم قوله وجهر بها أي ولو كان الجماعة هم من لا يسمعون، ولو كان الجماعة كلهم من سقط الجماعة عنهم. نعم لابد من الجهر، اما اذا كان في مثلا من هو قاري لكن قرا بطريقه ما كيف يفهم يعرف الحلال والحرام ولكن بطريقة، لكن كلهم صمون وبكم معا وأرادوا أن يصلوا، هذه السبب سقطت. ولو كان فيهم واحد ليس أبكم وأصم يمكن يخطب. هل من الشرط أن يسمعوا؟ لا، من الشرط أن ينصتوا. في المذهب المالكي لا يشترط السمع وإنما يشترط الإنصات كما سيأتي بيان ذلك. فلو أنصت ولم تسمع لا يضرك، مثلا أنت تسمع ولكن لا، أنت أنصت ولكن لا تسمع، الصلاة صحيحة. وكون هذا مما تسميه العرب خطبة، قوله مما تسميه العرب خطبة، قال بعض المحققين الخطبة عند العرب تطلق على ما يقال في المحافل من الكلام المنبه به على أمر مهم لديهم والمرشد لمصلحة تعود عليهم حالية أو مآلية، وإن لم يكن فيه موعظة أصلا فضلا عن تحذير أو تبشير أو قرآن يتلى. وقول ابن العربي أقل الخطبة حمد الله والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم وتحذير وتبشير من القرآن انتهى، مقابل للمشهور كالنائب بن الحاج، وعلى المشهور كل من الحمد والصلاة على النبي والقرآن مستحب. نعم، ما مستحب، ليس واجب. نعم. لا، لا يسمعه أحد. العدد المشروع. شو يسمعه 12؟ لو الدنيا يسمعه 12 رجلا. وفي الحقيقة ذاك الجهر الذي هو معروف هنا هو أن يرفع صوته حتى يسمع نفسه ومن يليه، لأن يعني الجهر الذي في الصلاة هو الجهر الذي هنا. الجهر الذي في الصلاة الذي يعتبر في الصلاة هو الذي يعتبر هنا، هذا هو المعتبر. لا أظن أنها تبطل. إذا كان يسمع نفسه ومن يليه فهي لا تبطل، هذا هو الظاهر. الذي هو شرط هو أن يحضرها 12 وأن ينصت 12 رجلا، وليس وليس وليس وليس السماع شرطا. نعم نعم، ويزهر بها وحقق الزهر. ما معنى الزهر؟ أن يسمع نفسه ومن يليه. انظر كم من شخص يليه، يسمع ليه 6 7 لا سمع يليه، هذا هو الظاهر. ما لا أظن أنهم قد بدلوا الزهر هنا بزهر آخر. الزهر الذي هنا هو الزهر الذي في باب الصلاة، ما ذكروا فرقا. أود أن يسمعهم. ثلاثة؟ لو نقص حتى واحد. ما وصل إليه الصوت. بطلت جمعته؟ له لهم. كل. يسمع جميع من في المسجد. 40. إذا نقص واحد من 40 بطلت. والملك لا يشترطون السمع، يشترطون الإنصات فقط والحضور كما سيأتي ذلك. نعم. أما بعد، فاتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، يغفر الله لنا ولكم، لكان آتيا بها على الوجه الأكبر باتفاق. نعم، هذه الآن هي الخطبة النموذجية كما يقولون، فاكتبها وقس عليها، فإذا أتيت بهذا في الخطبة فحققت المراد. وعلى كل فخطب تقال بحسب المخاطبين، لا يجوز أن تشغل الناس بما لا يعنيهم، ويطلب في الأمور ما هو أصلح وأوفق بأحوال الناس. ولذلك الإمام كانوا يقولون بأنه لا بد أن يكون من أهل البلد، لأنه هو الذي يعلم أحوال الناس ويعلم ما به يصلحهم ويعلم المفاسد التي عندهم، ليكون قادرا على أن ينطق بالكلام المحتاج إليه. بعض المرات تجد بعض الخطاب في مواضع لا علاقة لها بأحوال الناس ولا بما يحتاجون إليه ولا بما هو ضروري ذكره، ثم يخوض في مسائل لا علاقة لها بما يحتاج إليه الناس نهائيا. هذا خطبة خطبة هذه ويصرخ وينظر إلى الناس ماذا يحتاجون الناس، عندهم مشاكل في في في الأسر، عندهم مسائل في الاتجارة، عندهم مسائل في الكاس. هذا هو الذي يجب أن يذكر، لأن الغرض هو بيان حكم الله تعالى في الموضوع المطلوب. إذن فالخطبة تصاغ وفق أحوال الناس ومصالحهم وما به تدفع عنهم المفاسد، هذا هي الخطبة. وهكذا أحسن أن تكتب، أحسن في الخطبة أن تكتب، أن الارتجال لا يمكن أن يكون مثل الكتابة، كتابة الخطبة أفضل، إلا للكسلاء الذين يجدون عنة في ذلك فهؤلاء معفون عنهم وعفية عما يعسر الاحتراز منه، ومنه كتابة الخطبة للعاجز والكسول داخلة في المعفوات. ولكن وخما ذكرها الشيخ خليل احنا غادي نذكروها نسقوها به في باب المعفوات. أما الحقيقة أن كتابة الخطبة مع التركيز على الأمر المهم مبينا موضحا والكلام فيه على تنسيق أفضل، أن المرتجل أحيانا يتكلم ثم يذهب عقله ويغيب ويفكر في أمر آخر في الدنيا ثم يرجع فيقول أما كنا كنهضروا، عاد ترجع ثاني تشد ديك الخيوط وقد انفلتت منه ثم يعيدها مرة أخرى بشق الأنفس. الارتجال إنما يفعله من لا يريد أن يكتب أو من كان يرى أن هذا الشيء لا حاجة إليه، وللناس فيما يعشقون مذاهب. خلاصة الكلام أن الخطبة يجب أحسن في أن تكون مكتوبة وأن تكون مما يحتاج إليه الناس بحسب أحوالهم، ولا يشغلهم الناس بتلك الأمور التي لا حاجة لهم بها ولا تنفعهم في شيء. نعم. لا يضر تقديم الخطبة الثانية على الأولى كما في كبير الفصل. نعم. تحضرهما الجماعة الاثنى عشر، فإن لم يحضروهما أو بعضهم من أولهما لم يكتف بذلك لأنهما منزلتان منزلة ركعتين من الظهر. نعم، الخطبة في الفقه المالكي تنزل منزلة صلاة الظهر، ركعتي الظهر، هذا هو المذهب، وقد وقع التصريح به في كتب المالكية. وهذا القول ليس للمالكية أصلا، هذا ليس قول المالكية، بل هو قول من سبقهم، ومن ذلك ابن عمر وعائشة وسعيد بن جبير وغيرهم ممن قالوا إن الخطبة تقوم مقام الركعتين، وإنما قصرت الصلاة من أجل الخطبة. هي ظهر قصر فبقيت منه ركعتان، والركعتان الباقيتان قامت الخطبة مقامهما. ولما كان هذا هو الحال وجب أن يحضر للخطبة ما تصح به الصلاة، ما تصح به الصلاة في المذهب. ما هو كم ها؟ 12 بإمام مقيم، 12 بإمام مقيم، عائما 13 كذلك، 12 يجب أن يحضروا للخطبة. وهؤلاء الذين يحضرون يجب أن يكون ممن تجيب عليهم الجمعة وليس ممن تصح منهم، وإلا فالصلاة تبطل. 12 هاد الذين يجبون أن يحضروا للخطبة وأن يسمعوها من أولها إلى آخرها يجب أن يكون ممن تنعقد بهم الجمعة وممن تجب عليهم وليس ممن تصح منهم. فلو كان من حضر 12 رجلا ولكن فيهم النساء وفيهم العبيد وفيهم العبيد فهذه لا تصح، وفيهم المسافرون فهذه ليست جمعة باطلة. لابد من 12 شخصا يحضرون للخطبة كما يحضرون في الصلاة. فما تصح به الصلاة من العدد شرط في حضور الخطبة. لأن الخطبة كما ذكرنا جزء من الصلاة، وإنما قامت مقام الركعتين. فإذا اشترط في الركعتين الباقيتين أن يحضر 12، فكذلك الخطبة التي نزلت منزلة الركعتين لابد أن يحضرها 12 رجلا. لذلك إذا فرضنا مثلا أنه جاء شخص لا تجب عليه الجمعة بعيد وصلى مع الناس وهم 12 وحضر من أول الخطبة، بطلت الصلاة، أن حضورها كحضور الصلاة بلا فرق، فلا تصح. قوله تحضرهم الجماعة أي سواء حصل منهم إصغاء واستماع أم لا، فالذي هو من شروط الصحة إنما هو الحضور لا الاستماع والإصغاء. وكون الاستماع والإصغاء للخطبة ليس شرطا في صحة الجمعة لا ينافي أنهم مطالبون به بعد الحضور، لكن لا لصحة الجمعة. انتهى من العدوي. وذكر بعضهم أن حضور الخطبة فرض عين ولو كثر العدد وهو بعيد، والظاهر أن العينية إذا كان العدد 12 فما زاد على ذلك لا يجب عليه الحضور. يتخرج على هذا الجواب عن سؤال يذكره الناس: هل من جاء ولم يحضر الخطبة يجب عليه أن يصلي الظهر، أن يصلي معهم الجمعة ركعتين ثم يأتي بركعتين وقصده أن يصلي صلاة الظهر؟ هذا رأي في المذهب، هذا رأي في المذهب، إلا أنه ضعيف، أن بعض الفقهاء يقولون من جاء ولم يحضر الخطبة، مثلا لقى الناس يصلون أو لقيهم في آخر الخطبة وجاء ووجد الناس يستعدون لتكبيرة الإحرام، بعضهم قال صلاة الجمعة لهذا الشخص إن كان قد صلى الجمعة بطلت، لكنه إن كان فقيها وعلم أن المالكية يقبلون نية الظهر في الجمعة لأن المبدل له حكم البدل، ذلك يقبلوا فيه هذا اختلاف النيات لأنهم لا يرون الجمعة إلا ظهر مقصورة، يقبلون أن تنوي الظهر وتصلي معهم الجمعة لأنهم يعتبرون الجمعة ظهرا مقصورة فأجازوا لك ذلك، يمكن أن تدخل معهم بنية الظهر وتصلي معهم ركعتين الجمعة وتأتي بركعتين أخريين وتسلم وتنوي الظهر وتصح صلاتك الظهر، هذا مذهب. لكن هذا القول تبي، هذا القول ضعيف في المذهب. والصحيح أنه إذا حضر 12 رجلا من المستوطنين الذين استوطنوا في البلد الخطبة من أولها، ثم جئت أنت ووجدتهم وأنت الثالث عشر ولا الرابع عشر ولا عدد آخر، المهم أن تستمر 12، فإنك تصلي معهم الجمعة وصلاتك صحيحة. إذا قول المالكية إن الركعتين اللتين أزيلتا من الظهر قامت الخطبة محلهما لا يبنى عليه بطلان صلاة من جاء وقد وجد الناس يصلون إذا كان من حضر كافيا، لا يقولون بهذا، إنما الذي يقولونه هو ما سمعتم هكذا. إذا خلاصة الكلام أن من حضر يحضر الخطبة لابد أن يكون بهذا العدد وهكذا. واستقبله وجوبا وقيل سنة، ورجح غير الصف الأول بذواته، وكان الصف الأول على الأرض. ومما أيضا يكون مطلوبا شرعا أن يستقبل الناس الإمام، إلا الصف الأول فهو مستثنى، لأن الصف الأول سيختل حال الناس إذا استقبلوا، لأنهم سيتركون القبلة ويتوجهون إلى الإمام، استقبلوه وكلهم سيدورون إليه وينظرون إليه، ولذلك استثني الصف الأول من هذا الحكم استقبال الإمام بوجوههم. لكن يوجد في المذهب من يرى عدم التفصيل، إذ رأى بأنه كل من في المسجد يطلب منه أن يستقبل الإمام بوجهه، أن يتوجه إليه، أن يستقبل الإمام بوجهه، يطلب منهم جميعا ذلك، هذا هو المطلوب. إلا أن هذا لو لم يفعل الصلاة صحيحة، وإنما هذا مطلوب شرعا. خلاصة الكلام أن هيئة الجمعة أن يستقبل الناس الإمام بوجوههم، واستثني من هذا الحكم الصف الأول، لكن الصف الأول أيضا يمكن أن يطلب منه ذلك، وهذا هو الذي رجحه بعض المالكية. مسألة فيها ساعة. نعم. قوله استقبله إلى قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قعد الإمام على المنبر يوم الجمعة فاستقبلوه بوجوهكم وأصغوا إليه بأسلحكم وقفوه بأصابعكم. وظاهر الحديث طلب استقباله بمجرد قعوده على المنبر ولو لم ينطق، لكن الذي في عهد الباقي أن طلب استقباله عند نطقه لا قبله، ولو كان قبل النطق جالسا على المنبر، وسلمه من كتب عليه من الحواشي. متى يستقبل الإمام ويطبق وينزل هذا الحديث؟ إذا كان الإمام يخطب، وقيل يبدأ هذا الحكم بالجلوس، بمجرد ما يجلس على المنبر يوجه للناس إليه أنظارهم، وقيل بأن الأنظارهم إليه إن توجهت لا فائدة في ذلك، فلتتوجه إليه الأنظار وهو يخطب، فإذا قبل يخطب توجه إليه الناس. وبعض الأئمة يكرهون أن ينظر إليهم وهم يخطبون، لأنهم يخشون من عيون الناس، تقول الله يعطيكم بسم الله الرحمن الرحيم، إيه شوفوا قدامه تحمس لي شوفي وهو يخطب وتدعي عليهم وتشوفوا قدامك الله يعطيك، لأنه خاف أن يتكلموا فيه فيسقط، يخاف من العين، بعض الأئمة يخافون من العين، تقول بسم الله ويحب أن يسمع إليه الناس ورؤوسهم من الأمر. خلاصة الكلام أن هذا الحديث هو المعول عليه في هذا الفرع، فإذا ما دام الحديث موجودا وهو كل حال صحيح فإنه يتمسك به في هذا الباب ويعمل به. نعم. تجد التخلص أي بالذات شنو يستقبله أي كيف ستستقبله بالوجه كيف تدير هاشيا كيف اللي هذاك الوجه هو قال ما غاديش تكون محققه الا بالذات اش كدير دير اش غادير كيف شحال اش تقدر دير كيف عندك عندك منتشرات ما مازال صافرا راه كاين اللي ما كيقدرش يدير دقيقتين لا بدواتهم هو الذي يحقق الامر بدواتهم هو الذي يحقق هذا الامر بتمامه نعم ها؟ فيه ما فيه اي هذا في حجم الساعه انظروا هذا الحديث من احد من الاعراب الا في المدونه لا وجود لهذا الحديث في المدونه ما تقول حديث صحيح للمالكيه وهو حديث صحيح على كل حال هذا ما يذكرونه ولكن حتى الحديث إذا صح فهو كافي كنا نستقبلون بوجوهنا ويستقبلون بوجهه وهذا كافي ويكون حجة في هذا البيت نعم لا لا لا لا محتاج ليش دتنا معناها أن لا يستدبر له ما يكون الاستدبار وصف هذا هو معنى لا يمكن أن يرفع الاستقبال بالذات إلا باستدباره وما دام الاستدبار قد ارتفع فقد تحقق الحكم نعم هل استقبال جهة الفقيه لا هو جاءناه كل العبادة تؤدى بحسب يأتيها المنقولة هذا الصحابي يقول كنا يستقبلنا يستقبل بوجوهنا كذلك ويستقبلنا بوجهه هذا هو الاستقبال الذي في الخطبة استقبال الخطبة لا علاقة له بالقبلة استقبال الذي في حال الخطبة هذه حقيقته الشرعية أن تنظر إلى الإمام وينظر إليك هذا هو الاستقبال فالاستقبال لا وحسب جمعة، جمعة فيها مما الطويلة وفيها الكبيرة وفيها، فما لا يمكن أبدا أن يستقبلهم فيه حتى بوجهه كبار المساجد وكذا. على كل حال يؤخذ بهذا الأمر على قدر المستطاع. هنا قالوا هذا الفقه الملكي قالوا بجواته، لأن هؤلاء إذا استقبلوا كيف سيفعل؟ لابد أن يدوروا وسيختلوا الصف، وذلك استثنوا. لابد أن يختل الصف، ومن قال لا يستقبلونه فإنه ينظر إلى حالة الصف ويرى أنها تترك على حالها وإنما يستقبلونه. هذا من الهيئات، كل هذه الفروع من الهيئات التي صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور نظروا في الهيئة التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم والصورة التي عليها وصوروها ونقلوها فكتبوها هكذا. كان مثلا أنت تصور شيئا صورة فوتوغرافية ثم تضعها ثم تفصلها بالقلم، هذا لا أقل ولا أكثر. هكذا رأوا الصف قدام النفس كيف سيكون، قالوا هذا لن يستقبله لأنه سيختل الصف، ثم نظروا إلى الصفوف الأخرى فوجدوا أنهم يستقبلونه فكتبوا ذلك، كيف استقبلوه، كيف استقبلهم، أين وقف، ماذا فعل، ماذا كان يفعل في الخطبة، بأي لغة كان يقرأها، ثم يكتبون. يعني هيئة التي صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة نقلت فصارت ألفاظا، فصارت قواعد وضوابط، فصارت فروعا وأحكاما وصورا إلى آخره، شيء لا أقل ولا أكثر. نعم. قوله وجوبا أي وهو ما عليه الأكثر كما قال الحفاظ، وهو ظاهر مدونة أو صريحها مصور. وإذا قام الإمام يخطب فحينئذ يجب قطع الكلام واستقباله والإخلاص إليه. قوله وقيل سنة أي وهو قول لمالك اعتمده بعضهم كما قال شيخنا، وقيل إنه مستحب وصرح به أبو الحسن في شرح المدونة. نعم، في خلاف بينهم والراجح الوجوب. نعم. قوله غير الصف الأول بذواتهم أي وحينئذ فيغيرون جلستهم التي كانت في القبلة، وأما أهل الصف الأول فلا يطالبون باستقباله. فتبع المصنف في استثنائه في الصف الأول ابن الحاجب قال ضعفا وجعله بعض من لقيته خلاف المذهب، والمذهب استقبال ذاته بالجميع التهم بالله. نعم. قوله وكذا الصف الأول أي يستقبلونه بذواتهم من يراه ومن لا يراه، من سمعه ومن لم يسمعه كما هو ظاهر الحديث. قوله على الأرجح مقابله لابن حبيب أن أهل الصف الأول يستقبلونه بوجوههم لا بذواتهم، فلا ينتقلون من موضعهم. والحاصل أن من قال بطلب أهل الصف الأول باستقباله اختلفوا، فبعضهم قال يستقبلون جهته فقط، وبعضهم قال يستقبلون ذاته كغيرهم وهو الرجح. نعم. استقبال الجهة، استقبال الذات، الملكي اختاروا استقبال الذات، لكن هذا بحسب القدرة. ولكن من استقبل الجهة فهذا كافي، مسألة خلافية، فلا حاجة إلى التشدد في مثل هذه الأشياء. فمن استطاع أن يستقبل ببدنه استقبله، ومن لم يستطع استقبله بالقبلة، ومن تعذر عليه ذلك فعل ما يستطيعه، وهذا كافي المسألة، ومسألة فيها ساعة، فلا حاجة إلى التشدد في مثل هذه الفروع. هذا الأمر. ثم قال وفي وجوب قيامه لهما وهو قول الأكثر وسنيته وهو لابن العربي تردد. مثل هذه الفروع التي تكون داخلة في الهيئة، الأصل في المالكي أن لا يختلفوا فيها، لأنها من العمل العادي المستمر، كان عليهم أن يحكموا بالجواب وينتهوا، لأن أصلهم أن ما وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم واستمر عليه وصار عادة له في العبادات، فالأصل في ذلك الوجوب، هذا هو الأصل عندهم. والواجب عليهم أن يقولوا بأن القيام من الخطبة واجب بلا خلاف يكون بينهم. أولا لأن هذه هيئة العبادة، خاصة إذا جعل الخطبة محل الركعتين. ثانيا أن إذا جعلنا الخطبة جزءا من الصلاة فإنها فرع، فإنه يصير هذا الفرع حينئذ مندرجا تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا جعل الخطبة جزءا من الصلاة فإنها مندرجة في قوله عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي. وإذا كان الأمر كذلك فإن القيام بلا نزاع سيكون واجبا ويتقر الحكم فيه. أما ما ذكره ابن عربي هنا في السنية فهذا لا يظهر له وجه بقواعد المذهب، أن نجوم العمل العادي المستمر في العبادة هو الذي يعتبر شرعا، والقيام عمل عادي للنبي صلى الله عليه وسلم في العبادة استمر عليه لا توفي، ولم يذكر أنه صلى الجمعة جالسا نهائيا، لم ينقل عنه ذلك أو متكئا أو ما شابه ذلك، قد كان يصلي قائما، هذا هو الأصل. لكن ماذا لو جلس؟ هل نحكم على صلاته بالبطلان أو نحكم عليه بأنه ارتكب حراما؟ من جعل القيام شرطا شرط صحة فإنه يحكم على الترك بالبطلان، على هذه الصلاة بالبطلان، لأنه قد ترك فيها ما به تتخول. ومن رأى أنه ليس كذلك كما سمعتم فإنه لو جلس وخطب لا يرى ذلك مؤثران. هذا حكم هذه المسألة. قوله وسنيته أي فإن خرب جالسا أساء وصحة، والظاهر أن المراد بالإساءة الكراهة للحرمة وإن كانت هي المتبادرة من الإساءة. قاله شيخنا هذا كله إن كان يقدر، أما إذا عجز ولم يستطع ولم يوجد غيره فإنه يصلي كيفما اتفق، لأن لمن لا يستطيع الصلاة قائما أن يصلي جالسا أو متكئا أو على الوجه الذي يستطيعه. وإذا كان هذا في الصلاة سائغا فلا أن يجوز في الخطبة من باب أولى، فأمر الخطبة دون أمر الصلاة وإن كانت نائبة عن الركعتين، لأن البدل ليس له جميع، لأن البدل ليس له دائما مرتبة المبدل، والنائب ليست له مرتبة المبدل منه على الدوام، قد يكون بينهما اختلاف في المرتبة وهذا هو الأصل. ولما فرغ من شروط الصحة الخمسة شرع في شروط وجوبها وهي خمسة أيضا، فقال ولازمة المكلفة. نعم، إذن غادي ندخل الآن في شروط الوجوب، وأول ما سيناقشه هو هل التكليف هنا شرط وجوب أم أن ذكره هنا لا معنى له، لأنه شرط في التكليف وليس شرطا في الجمعة، ومن شرط الشرط أن يكون مما هو مختص بمشروطه. هذا هو البحث الأول الذي سيكون في المسألة.